بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، طابت أوقاتك بكل خير. يبين لنا ربنا جل في علاه المنهج الذي لا بد للإنسان أن يستقيم عليه ليكون في عداد المؤمنين المستحقين لصفة التقوى، الفائزين بجنات تجري من تحتها الأنهار. فالتقوى أخي لا يكسبها الإنسان بكلمة، ولا تحصل للمؤمن إلا بمجاهدة النفس، ولا يبلغها إلا بعد أن يقطع إليها طريقا شاقا من الجهد المتواصل والعمل الدائب في طاعة الله والحرص على مرضاته. يبين لنا ربنا سبحانه الطريق واضحا منذ الخطوة الأولى، وأول هذا الطريق هو الإيمان والاعتراف بأن الله هو إله هذا الكون وربه، لا خالق سواه ولا معبود إلا إياه. وبغير إيمان لا يقبل عمل عامل، فهو باب قبول العمل. والإيمان ليس مجرد كلمة يتفوه بها الإنسان، بل إن دعوى الإيمان بلا عمل يصدقها كزرع بلا ماء لا يزهر ولا يثمر. أخي الكريم، إن طريق الإيمان ليس قصيرا سهلا، بل هو طريق طويل وشاق، فلا بد لك أن تتجمل بالصبر في رحلتك هذه. فالصبر هو زاد المؤمن وعدته، فبالصبر يغلب الإنسان شهواته ويقهر أهواءه ويروض نفسه على احتمال تكاليف الشريعة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولا يتم الصبر أخي المؤمن ولا يكون إذا لم ينبع من الصدق، الصدق مع الله في العهود ومع النفس ومع الناس، الصدق في القول والعمل، في الإرادة والعزيمة. فأنت يا أخي عند كل موقف تجد نفسك أمام طريقتين، إما الهروب والكذب للتخلص من المشاق، أو الصدق والثبات للوصول إلى القمة بنجاح. ويجمل كل ذلك ويتوجه الولاء لله، فالعطاء من أجله، والمنع من أجله، والحب من أجله، والبغض من أجله. اللهم اجعلنا من الصابرين والصادقين، والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله، ما زلنا مع بيان الحروف الهجائية نتعرف على مخارجها وصفاتها والملاحظات على نطقها، واليوم نتعرف على الحرف العاشر منها وهو حرف الراء. يخرج حرف الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، أدخل إلى ظهر اللسان ويتقعر اللسان عند النطق به. لاحظ إر. صفات حرف الراء المتضادة: أولا هو حرف مجهور لا يجري النفس عند النطق به. ثانيا حرف الراء متوسط، أي بين الشدة والرخاوة، لأن الصوت لا ينحبس ولا يجري جريانا تاما، فهو من الحروف المتوسطة التي يجمعها قولك لن عمر، فلا يجري الصوت معه جريانا تاما ولا ينحبس انحباسا تاما، لذلك سمي حرفا متوسطا أو بينيا. ثالثا حرف الراء حرف مستفل لا يستعلي أقصى اللسان عند النطق به، ولكنه يفخم في حالات ويرقق في حالات أخرى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. رابعا حرف الراء حرف منفتح لا ينطبق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق به كما هو الحال في حروف الإطباق. خامسا حرف الراء حرف مذلق لأنه يخرج من ذلق اللسان أي طرفه. وأما بالنسبة للصفات غير المتضادة فإن حرف الراء يتصف بصفتين وهما: أولا الانحراف، حيث ينحرف حرف الراء عن مخرجه إلى مخرج حرف اللام، فمن الممكن أن يقول القارئ خطأ بدل المستغفرين المستغفلين، كما أن حرف الراء ينحرف عن صفة الشدة والرخاوة إلى صفة البينية، ولذلك يجعله الألف غلاما. ثانيا التكرار، حيث يرتعد طرف اللسان عند النطق به، كما يقول بعضهم خطأ الرحمن، وهذه الصفة ذكرت للاحتراز عنها، ولكن هذا لا يعني نفي هذه الصفة تماما، بل إن أصل التكرار وهو الارتعاد الخفيف يجب تحقيقه حتى لا تصير الراء من الحروف الشديدة، وإنما يحترز من الارتعاد الكثير الذي بسببه يتولد من الحرف المخفف حرفان ومن الحرف المشدد حروف. وأما الملاحظات على نطق حرف الراء فهي: أولا يجب الاحتراز من زيادة صفة الانحراف حتى لا تصير الراء لاما، وخاصة عندما تكون مرققة، فلا تقل في فرعون في العون. ثانيا يجب تمييز الراء المرققة من المفخمة عند تجاورهما، مثل وقدور الراسيات. لاحظ الفرق بين راء قدور المرققة وراء راسيات المفخمة، فلا تخلط بين النطقين، وقدور الراسيات. إخواننا المشاهدين، نأتي الآن إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا، تأمل اللون الأزرق الغامق الذي لون به حرف الراء في كلمة ربنا ربنا، إشارة من مصحف التجويد إلى الراء المفخمة. فكل راء لونت بالأزرق الغامق في مصحف التجويد فهي راء مفخمة، فتنبه لذلك. وقد فخمت الراء في كلمة ربنا لأنها مفتوحة. ثانيا، رققت الراء في كلمة فاغفر فاغفر لأنها سكنت وقبلها كسر أصلي، فتلفظ هكذا فاغفر. ثالثا، لاحظ اللون الرمادي للألف واللام من كلمة الصادقين، إشارة من مصحف التجويد إلى أنها حروف لا تلفظ. رابعا، لاحظ اللون الأزرق الفاتح لحرف الباء من كلمة الحساب الذي يشير في مصحف التجويد إلى صفة القلقلة، وهي في هذا الموضع قلقلة كبرى لأنها في آخر الكلمة الحساب، ولكن احذر من إتباع قلقلة الباء بهمزة، أي هكذا الحساب، وهذا خطأ شائع، والصواب الحساب. خامسا، لاحظ صفة الشدة لحرف الجيم في كلمة حاجوك، والفظه بشكل صحيح هكذا حاجوك، واحذر من جريان الصوت مع الجيم، أي هكذا حاجوك، وهذا خطأ شائع. وتذكر أن حروف الشدة يجمعها قولك أجد قط بكت. سادسا، فخم الراء في كلمة يأمرون يأمرون لأنها مضمومة، وقد ميزت باللون الأزرق الغامق في مصحف التجويد. سابعا، كن بارعا في التفخيم والترقيق عند قراءة كلمة حابطت حابطت، فرقق الحاء والباء وفخم الطاء، وبالغ في ترقيق التاء لكي لا تختلط بالطاء، أي هكذا حابطت حابطت. ثامنا، انتبه إلى ترقيق الألف في كلمة ناصرين ناصرين، رققت الألف لأنها مسبوقة بحرف مرقق، وقد علمت أن الألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. والآن أخانا الكريم، ننتقل بك من تجويد اللفظ إلى بلاغة معناه، فالقراءة الصحيحة تؤدي إلى الفهم، وفهمك لكلام الله يؤدي إلى التعلق والشغف به، وهذا خير ما نختم به لقاءنا معك. يقول تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ترى ألا يستقيم المعنى إذا أغفلنا حرف العطف أي الواو بين الصفات؟ فالأصل في تعدد الأخبار ترك العطف، فتقول: هذا هو المسلم الصدوق الأمين المخلص، فلما ورد حرف العطف بين الصفات؟ لقد اختاره الله لبيانه الجليل إذانا بمعنى خصوصي، ما كان ليتحصل لو حذف حرف العطف. وهذا القصد أخي الكريم هو الإشارة إلى كمال الموصوف، وهو قوله والله بصير بالعباد في كل صفة، بحيث تنزل كل صفة منزلة مستقلة، وما ذاك إلا لقوة الموصوف في تلك الصفة. وكأنه يقول والله بصير بالعباد الصابرين، والله بصير بالعباد الصادقين، والله بصير بالعباد القانتين، وهكذا. هذا هو المعنى الذي نستفيده من تكرار حرف العطف بين هذه الصفات. وأيضا قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، لما خص الله الاستغفار بوقت معين ولم يخص الصفات الأخرى بقيد أو صفة، فلم يقل مثلا الصابرين في البأساء. إن الصبر يحمد من الإنسان في كل وقت، وليس للصبر وقت يفضل فيه عن غيره، وكذلكم الصدق. ولكن تخصيص وقت الاستغفار بالسحر لأمر أراده الله لك أيها المؤمن، إن هذا الوقت فيه من الهدوء النفسي ما يجعل العابد أشد إخلاصا وخشوعا لله، وفيه بعد عن الرياء أمام الناس، فلا يراك في هذا الوقت إلا من تقصده وهو الله. وأيضا قال تعالى في هذه الصفحة إن الدين عند الله الإسلام. هل عددت كلمات هذه الآية؟ إنها على قلتها أخي الكريم استطاعت أن تأتي ببيان عظمة الدين الإسلامي وفضيلته بأجمع عبارة وأوجزها. انظر، لقد جاءت الآية على صفة الحصر، حصر الدين في الإسلام دون غيره، وذلك لتعريف اسم إن أي الدين وخبره أي الإسلام، وكأن الله يقول لا دين إلا الإسلام. ألا ترى أنك تقول أحمد ناجح فتحصر النجاح بأحمد، بخلاف أحمد ناجح أي هو ناجح من بين الناجحين. ثم أكد الله انحصار الدين بالإسلام أكثر باستعمال حرف التوكيد إن. وأخيرا لاحظ قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، قال تعالى بغير الحق، أفيجوز قتل النبيين بحق؟ وهل من حق في قتل النبيين؟ للوهلة الأولى يظن الغافل عن بيان الله وقصده أنه يجوز قتل الأنبياء بحق ويحرم قتلهم بغير حق، وهذا ضعف في فهم الحكم. فالقيد بغير حق جاء في الجملة ليوضح زيادة تشويه وتقبيح فعل بني إسرائيل بقتل الأنبياء، فتأمل.